إن كان لابد من المذياع كي تسمعي صوتي، لم أمت بعد، ومن يملك يا أماه موتي؟ عندما أعطيتني للقدس ميلاد قضية، صار جرحي ثورة في كل أرض عربية، وجذوري في الملايين. يا يما الغرب قطعت وصالنا، شمتت العدا فينا وطاها لفراقنا. الشباب عادت والأرض نادت، بغير الحق ما تعلى راياتنا. يا يما يا يما يا أطفالي. ونعم يسعى. للصين يا شعبي كل ماله بيوعى، لاجل تحرير الوطن عم يسعى. قولوا للخاين احنا مش سلعة، دا يعمل حاله علينا دلالة. يا أقصى حبك في بالي، وتحريرك همي طول الليالي. قسماً يا أقصى حبك في بالي، تحريرك همي طول الليالي. وانت يا شار ذبحك حلالي، انت والخاين وبوش وأمثالك. شعبي من غير ليونه، وطرد من أرضك بني صهيوني. قاوم يا شعبي من غير ليونه، وطرد من أرضك بني صهيوني. ما بدناش شعر غوص زيتوني.